الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف أحسب الثلث الأخير من الليل وخاصة في فصل الصيف؟ الحمد لله، طريقة الحساب واحدة في الصيف والشتاء، وهي أن تحسب الساعات من غروب الشمس، أي من وجوب صلاة المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، ثم تقسمها على ثلاثة، فيكون الثلث الأول هو ثلث الليل الأول، ثم ثلث الليل الثاني، ثم ثلث الليل الآخر. وهذا الحساب لا يختلف لا في صيف ولا في شتاء، والله أعلم.